الصلاة

شاب من شباب الصحابة، نحيف الجسد ضعيف البنية، ولكنه كان يحمل قلبا أقوى من الجبال في الثبات. المهم في الفترة المكية الأولى كانت فترة عصيبة، وكان في اضطهاد من قبل المشركين المسلمين، اضطهاد شديد وتعذيب شديد وعتو في الأرض. المهم إن المسلمين جلسوا مع بعض، طيب من يقرأ القرآن بصوت مرتفع يسمع المشركين؟ يريدون أن يبلغوا هذا القرآن الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، على أحد يسمعه فيؤمن، علّه يؤمن. أخي بالك، من يقوم بهذه المهمة؟ فانتدب لذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ده الشاب النحيف، أخي بالك ضعيف البنية، ولكن كان صوته لديه. وفعلاً ذهب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إلى نادي قريش، وجلس قبلته، جلس قدامه، وظل يقرأ القرآن بصوت النبي المرتفع، هو عارف النبي، فقاموا إليه وضربوه وأدخلوه بالجراح. الكل يظن أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أخذ درسا ولم يفعل هذا الأمر مرة ثانية. في اليوم الثاني جلس الصحابة يتشوهان، الدور على مين؟ فقام عبد الله بن مسعود رجل هو مضروب ومش قادر يقوم، وأدخلوه بالجراح، يقول أما والله لو شئتم لأعاودنه بها. إنها الإرادة، الإرادة من أجل إقامة الحق بالأرض. الحق الذي نسعى لإقامته يحتاج إلى أنفس قوية لا تلين ولا تهادم ولا تتراجع عن الحق. ورحم الله سمية رضي الله تعالى عنها، امرأة إرادتها بألف رجل بل بأمة، نعم أول شهيد استرشد في الإسلام رضي الله تعالى عنه، امرأة أبت أن تحمي هامتها إلا لله تبارك وتعالى، أبت أن يجري على لسانها إلا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي امرأة وسط المشركين، إلى أن جاء هذا اللعين أبو جهل فسبها وشتمها وعذبها علها تنطق بكلمة الكفر، إلا والله أبت أن تنطق بهذه الكلمة، فما كان منه إلا أن طعنها في قبرها عليه لعنة الله. فهي أول شهيد استشهد في الإسلام، ورضي الله تبارك وتعالى عن بلال بن رباح هانت عليه نفسه في سبيل الله لدرجة أنهم ملوا من تعذيب، ما بقوش عارفين يعملوا معاه، ملوا من تعذيب، فما كان منهم إلا أن ربطوا عنقه بأحبل بحبال وأعطوها للصبية، فجعلوا يجرون به يشد له بين أخشبي مكة. هذا هو الحق، صمود هؤلاء الصحابة وإرادة هؤلاء الصحابة جعل الآلاف من الصحابة يصمدون إلى أن رأوا دولتهم أقوى دولة في العالم، دولة الإسلام. بإيه؟ بالإرادة والتحدي. فالذي يلين أو يهادن أو يتراجع عن الحق لا يرجع وحده، وإنما يرجع بالمئات بل بالآلاف بل بالملايين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى جيل تمكين جيل إرادة وتحدي، جيل تمكين جيل ربانية وإخلاص، جيل ربانية وإخلاص، أخلصوا دينهم لله تبارك وتعالى، يعلمون علم يقين أن هذه الدنيا خلقت لهم، أما هم فخلقوا لله، فيعلمون علم يقين أن هذه الدنيا خلقت لهم، أما هم فخلقوا لله، لذلك كانوا يعبدون هذه الدنيا لله تبارك وتعالى، يضعون نصب أعينهم قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. ما هي دي غايتهم؟ يعني إذا اختلفت غايات الناس في هذه الدنيا بين عبد للمرأة وعبد للشهوة وعبد للشهرة وعبد للمنصب وعبد للدنيا وعبد للمال، فهي غايتهم واحدة واحدة، يسعون إلى مرضاة الله تبارك وتعالى وإلى إقامة هذا الحق في الأرض. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، هذه غايتهم. فإذا جاءتهم الدنيا جعلوها في أيديهم ولم يدخلوها في قلوبهم، كانوا يقولون: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، كانوا دائما يقولون، كانوا يعلمون أن هذه الدنيا ضريب وليست ضريب. يبقى جيل تمكين جيل ربانية وإخلاص، جيل تمكين جيل Gracias. صلى الله عليه وسلم اصبروا فلن تغبروا الا يسيرا، حتى يجلس الرجل منكم محتميا في الملأ العظيم ليست معه حديثه. وفعلا تحقق ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وصار ملوكا على هذه الارض، ملك الدنيا شرقا وغربا. الله تعالى، فجيل التمكين جيل دعوه وجهاد، يجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، يجاهدون باليد اذا احتاج الامر الى ذلك لرب معتدي الذي يحتل الارض وينتهك العرض ويسفك الدم. وقد يكون الجهاد بالمال، وقد يكون الجهاد باللسان اذا احتاج الامر الى كلمه حق يصدع بها في وجه الباطل. يبقى هكذا جيل تمكين، جيل دعوه وجهاد، عز عليهم دينهم فهانت في سبيله دنياهم، وغلت عندهم عقيدتهم فرخصت من اجلها انفسهم واموالهم. من عرف قيمه ما يطلب هان عليه مقدار ما يبذل، ومن يطلب الحسناء لم يغلها المهر، اشترى الله منهم وباعوا، وتمت الصفقه بينهم وبين ربهم فما ندموا ولا استقالوا، فما ندموا ولا استقالوا. نعم، بذل اغلى الله تبارك وتعالى لهم الثمن من فضله فرضوا، وبذلوا له من ملكه فرضي، وكيف لا وقد اشترى الله تبارك وتعالى منهم انفسا هو خالقها، واموالا هو رازقها، ثم قال لهم خذوا ثمنها جنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. وصدق الله اذ يقول ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران. ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وصدق الله وصدق صلى الله عليه وسلم قال: الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه، الا ان سلعه الله الجنه، فاكرم بهم من تجار، فاكرم بهم من تجار يرجون تجاره لن تبور. تجارتهم الحقيقيه الايمان والجهاد في سبيل الله، واسواقهم المحاريب والميادين التي يجاهدون فيها في سبيل الله، وراس مالهم ما يملكون من الايام والاعمار، ايامهم واعمارهم، ورزقهم مغفره من الله وجنه عرضها كعرض السماوات والارض. فيا له من جيل، فيا له من جيل اول ما يفكر فيه دينه واخر ما يفكر فيه دنياه. ليس فيهم من يقول نفسي نفسي، كلهم يقول امتي امتي. اعظم ما يشغلهم رد الشاردين عن الله تبارك وتعالى ليعودوا اليه تائبين، ودعوه الضالين عن منهج الله ليرجعوا الى دين الله المهتدين، ومقاومه المغيرين على امه القران ليرتدوا على اعقابهم خزايا مقهورين مدحورين. فجيل التمكين جيل دعوه وجهاد. اقول قولي هذا واستغفر الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. وبعد، جيل التمكين غرباء، نعم غرباء، ولكنهم يعايشون الناس، يعيشون في القرن الواحد والعشرين او في الذي بعده او في الذي بعده الى ما شاء الله باجسامهم، ولكنهم يحسنون التصرف، يعني مش عايشين درويش، لا جميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والإدارية والتجارية والتكنولوجية. يعني جيل يعيش بأجسامهم ولكنهم يحسنون التصرف ويعيشون بقلوبهم وأفكارهم ومشاعرهم ومبادئهم في القرن الأول وقرن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ينظرون إلى مواطنيهم ومعاصريهم بأبصارهم وينظرون إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ببصائرهم فيحسون بالغرب ويأنسون بها. عشان يقول لك الصحابة 20 سنة ولا 20 سنة ومع ذلك هم يحسون التصرف في هذه الدنيا. فينظرون إلى مواطنيهم ومعاصريهم بأبصارهم ولكنهم ينظرون إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ببصائرهم. وهذه الغربة لا تجعلهم ينطوون على أنفسهم يائسين أو يفرون إلى صوامع العزلة المستسلمين، لا والله، وإنما يظلون في الميدان صابرين صامدين مستمسكين بالحق. لذلك يكثرون إلى أقل الناس، نعم، لذلك يكثرون إلى أقل الناس، وهم مع غربتهم أقوياء أعزاء كالجبال شموخا ورسوما أو كالنجوم سناء وعلوا. يموت أحدهم جوعا ولا يمد يديه مستشفيا، ويقتل صبرا ولا يحمي رأسه متذللا. ينظرون إلى أصحاب المال والسلطة والسلطان نظرة الطبيب إلى المريض، يشفقون عليهم مما يحملون على ظهورهم من أثقال هذا الذهب وهذه الفضة المختلفة عندهم، ما هي إلا صفائح يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. تجيء تنكر غرباء ولكنهم يعايشون الناس ويعيشون ويحسنون التصرف في هذه الدنيا، ولكنهم يعيشون بأفكارهم ومبادئهم ومشاعرهم في القرن الأول مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. جيل التمكين جيل صبر ومصابرة، جيل التمكين جيل صبر ومصابرة، تنزل به المحن فلا تحزن إصرارا ولا تخمد نارا ولا تطفئ نورا ولا تغلب صبره ولا تحطم عزمه ولا تفقده امله. لا، جيل تمكين يجعل من هذه المحن ويجعل من هذه الابتلاءات فرصه لتطهير النفس وتمييز الصف ومراجعه الحساب والاستعداد للغد. فلا يهن ولا يضعف ولا يستكين، واسوته في ذلك اولئك الذين اشار الله تبارك وتعالى عنهم في كتابه: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. هكذا يعلم. اذا جيل تمكين جيل صبر ومصابره. فماذا يفعل الطغاه مع ابناء هذا الجيل؟ هذا الجيل ابناء هذا الجيل يدخلون المحن فيخرجون اشداء اقوياء، يخرجون أشد إيمانا وأشد قوة وصلاة، كالذهب الأصيل إذا دخل النار خرج إيه؟ أكثر لمعانا وصفاء ونقاء. ماذا يفعل الطغاة مع أبناء هذا الجيل؟ يحبسون أبدانهم؟ يحبسون أبدانهم عن الحركة؟ نعم، هذا ما يملكون، ولكنهم لا يحبسون أرواحهم عن الانطلاق. يملكون ظواهرهم، نعم، ولكنهم لا يملكون قلوبهم التي تحيا لله تبارك وتعالى. ماذا يفعل الطغاة مع ابناء هذا الجيل؟ هيعينهم عليه؟ مع ابناء هذا الجيل الذين يستعذبون العذاب في سبيل الله. فجيل التمكين جيل صبر ومصابره. جيل التمكين جيل توازن واعتدال. جيل التمكين جيل توازن.